جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. الله وقلتم وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. حسن الله عليكم. سائل يقول أنه عثر على مبلغ بسيط من المال في الطريق وكان محتاج إليه فأخذه وصرفه في حاجته، يقول ماذا عليه الآن؟ كان مثل ما يذكر بسيط، بحيث إن هذا المال لو فقده أوسط الناس، يعني أوسطه من حيث الحالة المالية، ما يسأل عنه ولا يبالي به، يعني مال بسيط سهل لا يسأل عليه ولا يلتفت إليه، فهذا لا بأس به. فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الصحابة، أذن لنا بالصوت والعصا يأخذها أحدنا فينتفع به، يعني مثلا الآن 10 ريالات وما أشبهها أوسط الناس ما يبحث عنها، لو سقطت عنه يعني ولم يعلم بها ما يبحث عنها ولا يسأل عنها، 10 والـ20 ونحو ذلك، يعني وكل زمان له اعتباره وكل بلد له اعتباره، لكن نقول على حسب وضع البلد وحالة الناس في الزمن. فإذا كان شيء بسيط لا يلتفت إليه وأوسط الناس ما يبحث عنه ولا يبالي به، فالله يجعل أجره لصاحبه وأنت انتفعت به محتاج إليه. أما إذا كان مما تظن أن أوسط الناس يعني حالتهم وسط، لا فقراء ولا أغنياء، وسط، وأنه مثل هذا يهمهم، فأنت عليك أن تتصدق بمثل هذا المال على نية أصحابه، والله أعلم. قل هل يأثم بتأخيره ذلك؟ لعله بسبب جهله وحاجته لا يأثم إن شاء الله، المهم ينجز ويسرع في التخلص منه. يقول السائل: رجل أحرم للعمرة وتجاوز الميقات عمدا ويعلم أن عليه الفدية، يقول لكنه غير قادر، ماذا عليه؟ هل يأثم؟ هذا عليه أن يصوم 10 أيام إذا كان لا يستطيع أن يؤدي هذا الواجب، إذا هذه الفدية، ما دام أنه ترك الإحرام من الميقات ويعرف أن الإحرام من الميقات واجب، هو أحرم لكن بعدما تعدى الميقات، فما دام أنه ترك الإحرام من الميقات فقد ترك واجبا، ومن ترك واجبا فعليه دم، ومن عجز عن الدم فعليه صيام 10 أيام، والله أعلم. يقول السائل أنه وجد مبلغا من المال في إحدى المصاحف يبلغ $100 في المسجد النبوي، وهذا المصحف من المصاحف ليست التي مثل التي داخل المسجد، ماذا يفعل بها؟ هل يأخذها؟ عليه أن يعطيها مكتب المفقودات في الحرم. هذا لم يفقدها، إنسان وضعها. نعم، وضع المبلغ في المصحف لم يفقده، صح؟ يفعلونه بعض الزوار. إذا عليه أن يتصدق به على نية صاحبه، لأن ما ندري وش قصد الذي وضعها صدقة. نعم، بعضهم يضعها صدقة. صدقة لمن؟ لوجده. صدقة، وهل كل من فتح المصحف مستحق للصدقة؟ لكن على كل حال، هو التخلص منه هو أن يتصدق به على نية صاحبه حتى إن شاء الله تبلغ صدقته. على جاهل الذي وضع الفلوس بالمصحف، لو أعطاها فقراء أو سأل عن الفقراء كان خيرا له. يقول: ذهبت إلى إدارة المصاحف فأبوا أن يأخذ المبلغ. إيش؟ يقول: ذهبت إلى إدارة المصاحف فأبوا أن يأخذ المبلغ الذي وجدته. يتصدق به. يتصدق به إلا إذا كان هو فقير فإنه يكون صدقة عليه ما دام وجده، إذا كان هو فقير. يقول السائل: هل هناك فرق بين أسماء الله وصفاته؟ نعم، الأسماء غير الصفات. الأسماء هي كالعلم على الله، مثل الرحمن الرحيم، الواحد الصمد، القدير، الحي، العزيز، الحكيم، وأسماؤه كثيرة. والصفات هي ما يوصف الرب بها عز وجل، سواء مشتقة من الأسماء أو لم تشتق، لأن هناك صفات مشتقة من الأسماء. العزة مشتقة من اسم الله العزيز، الحكمة مشتقة من اسم الله الحكيم، القدرة مشتقة من اسم الله القدير، وهكذا. لكن هناك صفات ليست مشتقة، مثل الوجه واليد والقدم والضحك والعجب والسخط والرضا وغير ذلك. فصفات الله كثيرة، ويجب أن نثبتها لله وحده كله. ما أثبت الله لنفسه أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من الأسماء والصفات. يقول السائل: محكم أن يقول يا علي أدركني؟ يا علي أدركني. من دعا غير الله فقد أشرك. من دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله أشرك، كائنا من كان. لو يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام ويسأله ويستغيث به فهو مشرك، لأن الدعاء والاستغاثة هذا عبادة، والعبادة كلها لله. لكن لو كان استغاثة طلب نجدة فيما يقدر عليه المخلوق، تنادي حيا حاضرا قادر على أن يعينك على هذا الشيء كإطفاء حريق أو إنقاذ غريق أو نحو ذلك، فلا بأس. إذا كان تنادي شخص حيا حاضرا قادر تناديه ما في بأس. أما أدركني أو الغوث أو المدد أو نزل بك كارثة أو حصل حادث فيصيح يا فلان، فهذا والعياذ بالله شرك أكبر. نسأل الله العفو والعافية والسلامة، ونسأله الثبات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.